سكت أنا وهو وتنهدوا القلب وتنهدوا القلب. امتى ابتدينا هوا فكره ومش فكره لما تقابلنا سوا ولا عندناش فكره بنظره ناداني من نومي صحاني وفي نظرته التانية خد كل وجداني. من سلام العين من كلام العين صحيت أمل قلبي ولا كنت